بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع في التوضيحات الجلية لحل ألفاظ الأجرومية. واليوم عندنا إن شاء الله إعراب البسملة على جهة الاختصار، لأن إعراب البسملة ألف فيها العلماء مؤلفات وأجزاء مستقلة، وقد رأيت كثيرا منها. وفي الدرس الماضي سبق أن شرحنا المبادئ العشر، واليوم إن شاء الله نقف مع إعراب البسملة. ولذلك يقول الشارح في خطبة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقبل البدء في إعراب البسملة لا بد من إطلالة ووقفة وتبيين لبعض الألفاظ المستعملة في كتب المعقولات وفي شروحها. يقولون: المتن والشرح والحاشية والتقرير، هذه ألفاظ أربعة ينبغي أن يفهمها الطالب قبل أن يبدأ في المقصود بالذات: المتن والشرح والحاشية والتقرير، وزاد بعضهم والطرار. أما المتن فمعلوم لديكم، اصطلح عليه الأئمة والعلماء أنه يطلق على مبادئ فن من الفنون. هذه المبادئ تجمع في عبارات مختصرة ولكنها جامعة، من باب الكناية في بعض الأحيان ومن باب الاختصار، ولكن الأستاذ هو الذي يشرح، وغالبا ما تكون خالية من الاستطراد وخالية من التفصيل وخالية من الشواهد وخالية من الأمثلة أو من كثرة الأمثلة إلا في حدود الضرورة، فهذا يقال له المتن، يقال له المتن. والمتن قسمه العلماء إلى قسمين: متن منظوم ومتن منثور. وطبعا المنثور أو المنظوم بينهما مزية، من العلماء من يختار المنثور أفضل. لماذا؟ لأن الطالب يدرب عقله على حفظ المنثور، أما المنظوم فحفظه سهل جدا، فحفظه سهل. والنظم حبل لمن أراد أن يصل إلى المقصود بالذات، والنظم يعين طالب العلم على فهم كثير من العلوم، وكذا المنثور. ولكن النظم يمتاز بماذا؟ بأن الطالب يحفظه بسرعة. والنظم غالبا ما يكون أخصر وخالي من الاستطراد وجامع، يكون جامعا وموجزا أكثر من المنثور. والنظم لم يظهر في زمن العرب، ظهر في زمن العرب وانتشر، لكنه هو كان يعني هذا في القرن الثاني الهجري، لكن العرب لم يكونوا أول من اخترع النظم، فيقال بأن أول من وضع أصول النظم بطريقة لا تشبه طبعا طريقة العرب اليونان. اليونان هم أول من وضع أصول النظمي، أصول النظمي، لكن الذي وضع له بحورا ووضع له أصولا هم العرب، هم العرب. ومن يقرأ منكم كتاب محمد مصطفى الدارة تحت عنوان اتجاهات الشعر العربي في القرن الهجري، وكذا من يقرأ كتاب شوقي ضيف الذي سماه اتجاهات التطور والتجديد في الشعر الأموي، يرى هناك أمثلة رائعة ويرى نصوصا مدعمة بالتاريخ بأن أصول النظم يرجع إلى اليونان، ولكن بطريقة موسعة ومقننة، هي كانت في القرن الثاني الهجري، في القرن الثاني الهجري كانت في زمن العرب، ولكن لم تكن مقننة بهذه الطريقة. هذا فيما يتعلق بالمتن. وقلنا الأفضل أن يحفظ الإنسان المنظوم، وإذا شاء أن يدرب ذاكرته والحفظ فليحفظ أيضا المنثور. وطبعا الحفظ يحتاج إلى ماذا؟ إلى التكرار، ولا تترك التكرار فيما حفظته، لأن من ترك التكرار فيما حفظه لابد أن ينسى، لابد أن ينسى. ولذلك قالوا الحفظ خوان، الحفظ يخون صاحبه، لربما يريد أن يستحضر بعض الأبيات فيجد ذاكرته قريحة فيرتج عليه. فلذلك لابد من ماذا؟ من التعاهد، يتعاهد حفظه، لأنه أشد تفلتا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حفظ القرآن وفي مراجعته. هذا النظم. الثاني الشرح، لأن هذا النظم أو هذا المنثور يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى أن يوضع على النظم أو على النثر شرحا يبين ما أغلق ويبين ما جاء مجملا ويبين ما جاء مختصرا ليتوسع فيه. فلذلك هذا العمل يقوم به علماء متمكنون من أهل الفن، وإذا دخل فيه غير أهله أتوا بالعجائب، أتوا بالعجائب. ولذلك عندما يدخل فيه أهله يؤصلون ويقعدون وينبهون، يذكرون تأصيلات وقواعد وقواعد وتنبيهات وحقائق وتعريفات. ولذلك كان من شروح متن ابن آج الروم المفيدة هو شرح خالد الأزهري، لأنه ذكر فيه قواعد مؤصلة وذكر فيه فوائد متينة، لذلك اخترنا هذا الكتاب. وهناك شروح لابن الناجي، وهناك شروح أيضا للماكودي، وهناك شروح كثيرة جدا، لكن أحسنها من جهة القواعد والتأصيل هو هذا الشرح الذي اخترنا، هذا الشرح الذي اخترنا. فصاحب الشرح دائما يتوخى أن يبين ما غامض، ما يكون غامضا في المتن، وأن يفصل ما هو مجمل في المتن وفي فقراته. وهم يختلفون ما بين مطول ومقصر، وما بين ميسر ومسهل ومعسر، وما بين يعني الوجيز والوسيط والبسيط والمتوسع والمطول والمختصر وإلى غير ذلك. فهذا على حسب، أيضا على حسب الشخص. وكل يميل إلى ما تخصص فيه، فإذا كان تخصص في علم النحو فدائما يميل إلى علم النحو، إذا تخصص في شرحه طبعا يميل في شرحه إلى علم النحو، وذلك بتطعيم المتن بمتون أخرى وبقواعد أقوى وبأمثلة مفيدة. وأما إذا كان متخصصا في علم المنطق فتراه يذكر الكليات ويذكر التصورات والتصديقات ويذكر الأجناس والأنواع على حسب ما تخصص فيه. وإذا كان متخصصا في علم الأصول تراه يذكر في شرحه أصول الفقه وقواعده. وإذا كان فقيا تراه يذكر أيضا القواعد الفقهية ويذكر أمثلة من الفقه. وهكذا كما قالوا كل إناء بما فيه ينضح أو يرشح. فدائما ولذلك كانت المتون وشرحها أفضل عندما يكون الشارح متخصصا في الفن. إذا كان نحويا فابحثوا على شرح نحوي، وإذا كان أصوليا فانظروا، إذا كان يشرح علم أصول الفقه فخذوا شروحه، وإذا كان من أهل المنطق فانظروا إذا كان يشرح كتب المنطق، لأنه سوف يبدع، سوف يبدع، والصنعة من صانعها والشرح من صاحبه، والشرح من صاحبه. وإذا كان متخصصا في علم الحديث فابحث عما شرحه من كتب الحديث. وهكذا في كل فن من الفنون. وهذه الطريقة ينبغي أن يتبعها طالب العلم، يبحث دائما في المتون وفي شراحها. فعندما يكون فقيها فليأخذ ما شرحه في علم الفقه، وعندما كان يكون أصوليا فليأخذ ما شرحه في علم أصول الفقه، وعندما أيضا يكون محدثا فليأخذ أيضا ما شرحه في علم الحديث، سواء كان رواية أو دراية. وهكذا في باقي العلوم، عندما يكون من علماء البلاغة فليبحث أيضا على ما شرحه في علم البلاغة. هذا فيما يتعلق بالشرح. وطبعا هذا من باب أشار فأشار فقط، وإلا فكل لفظ يحتاج إلى دروس حتى لا نبقى هنا يعني أشير إشارات فقط. ثالثا الحاشية. هذه الحاشية لماذا وضعت؟ وضعت لتوضح لنا مطولات دعت إليها ظاهرة انتشار المتون والشروح، وتفتح لنا ما لم يعرف وما لم يفهم وما استغلق علينا في شرح الشارح. لأن القصد من الحواشي حل ما يستغلق من الشرح وتيسير ما يصعب من الشرح، وتيسير ما يصعب فيه من ماذا؟ من شرح الشارح. وبل في بعض الأحيان يكون في الحواشي استدراكات فاتت الشارح، كما سترون إن شاء الله في حاشية ابن حمدون. كما أيضا يكون في الحاشية التنبيهات على أخطاء وقع فيها الشارح واستدراكات عليه، وكذا استدراكات في بعض الأحيان على الماتن، في بعض الأحيان على الماتن. وأيضا الحاشية وضعت لإضافة فوائد نافعة خفيت على الشارح أو فاتت الشارح، وزيادة الأمثلة أيضا وزيادة الشواهد، أو لربما الأمثلة في غير محلها فيبينها صاحب الحاشية ويقال له المحاشي، المحاشي. ولذلك قال العلماء ما ينبغي أن يدخل الإنسان إلى الحاشية إذا لم يضبط الشرح، إذا لم يضبط الشرح. ولذلك يقولون من دخل الحاشية، من دخل الحاشية بقي بلا شيء، من دخل المحاشي بقى بلا شيء. هكذا يقول المغاربة، اللي دخل المحاشي بقى بلا شيء. إذن معنى أنه دائما أن يذهب مع السهل عندما يتقن شرح المتن، أنا ذاك يحتاج إلى أن يبحث ويرجع إلى ماذا؟ إلى الحواشي، إلى الحواشي. ولأن الحواشي مخخة المتون الحواشي السلام ورحمة الله وبركاته الحواشي مخخة المتون كما أن الزيت مخ ماذا؟ مخ الزيتون مخ الزيتون والحاشية مخ ماذا؟ مخ المتون مخ المتون مفهوم هذا؟ طيب عندنا أيضا التقريرات أو التقرير التقريرات أو التقرير التقرير هي بمثابة ماذا؟ هي بمثابة هوانش الطالب عندما يدرس تكون عنده هوانش يسجل فيها ماذا؟ ما يمر عليه من الفوائد ما يمر عليه من الفوائد ومنها المصنفون أيضا يسجلون على نسخهم ما يظهر لهم من الفوائد والخواطر وما يظهر لهم من الأفكار عندما يصلون إلى نقطة معينة يسجل عليها ويخرج عليها فائدة ويخرج عليها فائدة مفهوم؟ أو يخرج عليها طرة طرة وهذه إما على نقطة معينة أو نقاط متعددة وذلك أثناء قيام الطالب أو الشيخ بالتدريس من الشروح والحواشي فهذه التقريرات تكون بعد ماذا؟ بعد النظر إلى الشرح والنظر إلى الحاشية وإلا كتب ما هو موجود في ماذا؟ في الحاشية أو ما هو موجود في الشرح فلا يمكن أن يكتب الإنسان التقرير إلا بعد أن يفهم ماذا؟ أن يفهم أن هذه النقطة التي سجلها غير موجودة لا في الشرح ولا في الحاشية غير موجودة في الشرح ولا في الحاشية هذه تسمى التقريرات هذا الإنسان يصطاد ما يمر به من الفوائد ومنه صيد الخاطر صيد الخاطر لابن الجوزي ومنه الفوائد أو بدائع الفوائد الفوائد وبدائع الفوائد كلاهما لماذا؟ لابن القيم ومنه فوائد لأبي تمام وغيرهم وغيرهم فلذلك هذه تسمى ماذا؟ التقريرات ويسميها البعض التحريرات يعني حرر الحكم في المسألة ويحرره على ماذا؟ على أطراف نسخته على طرف النسخة يخرج عليها ولذلك نسميها نحن الطرة يعني المغاربة أقصد من نحن المغاربة ويسميها أيضا الطرة هذه معروفة الطرة عند الشناقطة الشناقطة ولذلك شرحوا كتبا باسم الطرة الطرة وأيضا يدخل في هذا الملفوظات الملفوظات ويدخل فيه الملحوظات ما معنى الملفوظات والملحوظات وهذا يعتني به كثيرا علماء الهند علماء الهند ماذا يفعل علماء الهند علماء الهند عندما يكون العالم بلغ غاية في علم الفقه وفي علم الحديث يعني في العلوم كلها يعني دائما يلاحظون ما يخرج من فمه فيسجلونه ويسمونه الملفوظات ما يتلفظ به الإمام يعني يكون عندهم إمام يكاد أن يكون مجددا إمام في علم المعقولات والمنقولات فإذا تلفظ بعبارة يسجلونها ويجمعونها ويوجد الآن الملفوظات في أكثر من 20 مجلدة سموها الملفوظات الملفوظات كما سجلوا أيضا التعريفات التعريفات تعريفات لأبي هشام لابن هشام والتعريفات أيضا لأبي زكريا والتعريفات لماذا جريج لابن جريج وغيرها من التعريفات هذه معروفة يسمونها تعريفات أو يسمونها الملفوظات ويسمونها أيضا الملحوظات يكون إذا كان للشيخ ملحظ على كلمة من الكلمات في الشرح أو ملحظ في حاشية من الحواشي على كل فالمتن يأتي في الدرجة الأولى المتن ينبغي أن يعتني به الطالب بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل كما هو العادة عندنا في بلادنا، يبدأ بحفظ القرآن، وعندما يحفظه حفظا متقنا يعني بقواعده وما يتعلق به من حيث علوم الأداء، ينتقل إلى حفظ المتون، المتون، ويبدأ دائما بمتن يعني بلدنا، وإلا فهذا يختلف من بلاد إلى بلاد، يختلف من بلاد إلى بلاد. في الفقه المالكي يبدأون بالمرشد المعين ابن عاشر، ويبدأون أيضا هناك من يبدأ، وقل قليل من يبدأ بالخضري الأخضري، هذا قل قليل، هم يبدأون دائما بمرشد المعين بابن عاشر. ثم في أصول الفقه يبدأون بالورقات المنثورة وليس المنظومة، ثم في النحو يبدأون بمتن ابن آجروم، متن ابن آجروم، وهذا مفتاح لعلم النحو، بل هذا أصبح الآن جر ذيله وانتشر في العالم، ووضع الله له القبول، ووضع الله له القبول. ثم بألفية ابن مالك، ثم باستعارة ابن كيران، طيب ابن كيران، ثم أيضا بالجوهر المكنون، ثم أيضا بالمنطق، ثم أيضا الرسالة، ثم أيضا الشيخ الخليل، وهكذا. فكل طالب يبدأ بماذا؟ بحفظ المتون، بحفظ المتون. ولذلك قالوا من لم يكن له المتن فكيف يمتن، فكيف يكون متينا في العلم، من لم يحفظ المتون فكيف يمتن، معنى كيف يمتن، كيف يصير متينا في علمه، يكون علمه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أرشام ينساها بسرعة، ينساها بسرعة، عبارة عن علامات تنسى بسرعة. لكن إذا كان يحفظ المتن وقرأه على إمام متخصص سيصبح هو أيضا إماما في هذا الفن، ويتقن هذا المتن جيدا، ثم ينتقل إلى متن آخر، يبدأ بحفظ المتن ثم ينتقل إلى الشرح. وقد بينا الطريقة التي كان يقوم بها بعض العلماء، منهم الدمشقي، كانوا يأخذون فقرات من المتن ثم ينظرون فيها، فإذا فهموها يعني يذكرون عليها أمثلة، ثم إذا فهموا هذه الأمثلة يذهبون إلى الشيخ، يسمعون ما شرحه الشيخ ويصححون ما أخطأوا فيه، ثم يرجعون إلى الكتاب، فإذا وجدوا أن الكتاب مفهوم عندهم ينتقلون إلى الحاشية، ثم يضعون أمثلة غير موجودة في ماذا؟ من عندهم، غير موجودة في الشرح أو في الحاشية، وبهذا يكون قد حصل المتن، ويدرس هذا المتن بنية أن لا يعود إليه مرة أخرى، أن لا تكون له نية على أنه سوف يرجع إلى هذا المتن، لأنه إذا كانت هذه نيته لا يمكن أن يحصل هذا المتن، لأنه يقول ولا ربما أقرأه مرة أخرى، خلي هذه الكلمة حتى إذا لم أفهمها سوف أفهمها في المرحلة الثانية، أو سوف أفهمها في الدورة الثانية. إذن ينبغي أن يقرأ المتن بنية أن لا يعود، كما في الصلاة صلي صلاة مودع، يعني اقرأ هذا المتن قراءة مودع، قراءة مودع، يعني بدل أن تضيع فيه السنوات، يعني حاول أن تتقنه مرة واحدة، حاول أن تتقنه مرة واحدة، وأكثر من ماذا؟ من المطالعة والمراجعة، اقرأه 10 مرات وأكثر حتى يرسخ في ذهنك. ثم بعد ذلك بعد المتن ينتقل الإنسان إلى الشرح، ينتقل إلى الشرح ويتبع الشرح ولا يدخل إلى الحاشية. وقد كان بعض شيوخنا يحذرنا من الدخول إلى الحواشي، الحواشي ما ينبغي أن يدخل إليها الإنسان وهو لم يفهم عبارة الشارح، حتى يتقن عبارة الشارح، بعد ذلك إذا أتقنها وتأكد أنه يفهم الشرح فهما جيدا ينتقل إلى الحاشية. ولا بأس إذا دخل الأستاذ وقال له انظر في الحاشية كذا وكذا، لأن الأستاذ سوف يبين له وسوف يشرح له ما يدخل إليه، وسوف يربط له بين الشرح والحاشية، وسوف يصحح له أيضا بعض ما جاء من الكلمات المصحفة أو اللي هي كتبت خطأ. ولذلك يستدرك، ولهذا لا يفلح من أخذ العلم من الكتب، لا بد من ماذا؟ من المشايخ فيه. إذن فهم، حفظ المتن، فهم الشرح، دخل إلى الحاشية. إذا فهم الشرح دخل إلى الحاشية، ثم بعد ذلك يسجل التقريرات، يسجل التقريرات، وهذه التقريرات أو قل الطرار أو قل الملفوظات أو قل الملحوظات أو قل الأنصاص، نسميها نحن الأنصاص. مثلا يأتي إلى الفاعل ويكتب لك أصغاني لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. يأتي أيضا ويقول لك الاسم المعرف بعد الإشارة كيف يعرب، فيكتب لك أو يملي عليك الشيخ: وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل. يأتي أيضا في بعض الأحيان يكون الطالب من الصاردين ولكنه يلحن بعد نحو، فيقول له الأستاذ: وكل ما يوجد بعد نحوي فإنه مجرور يا قارئ النحوي. أو بعد الظرفية يرفع يقول له: وكل ما يوجد في الظروف فهو مجرور بدون خلفي. أو كما قال سيأتينا إن شاء الله البيت نسيته الآن. أو يأتي ويقول: ثم أن أو حيث أن، فيقول له الأستاذ: ألا وحيث ثم لا تفتحن، وكم فقيه بعد ثم قد لحن. أو لا يقول له: ألا وحيث ثم إذ وكلا وكسر إن بعدها تجلى. أو يأتي إلى أل ويبين له أنها تأتي على 20 قسمة. أو يأتي ويقول له: أل على الضمير قد تنوب، فيقع الربط بها مطلوب، كما في سياغ ومسوغات الابتداء بالنكرة، وهكذا. وهذا سيأتينا إن شاء الله وننبه على هذا. فهذه المسائل كلها تأتي بعد حفظ المتن، وبعد فهم الشرح، وبعد الدخول إلى الحواشي، وبعد التقريرات، وبعد الطرار، ثم بعد ذلك الملفوظات والملحوظات والأنصاص. ولذلك يقال إن أول متن منظوم وضع في النحو كذا قال. أول متن وضع في النحو قيل إنه منظومة في النحو لخلف الأحمر، منظومة في النحو لخلف الأحمر، قالوا هذا أول من وضع منظومة مختصرة في علم النحو. ثم بعد ذلك تتابعت بعده المتون والمنظومات والأراجيز والقصائد، فهذا ينظم في ماذا؟ في المقصور، وهذا ينظم في آل، وهذا ينظم في إعراب إن، وهذا ينظم في إن متى تفتح ومتى تكسر وإلى غير ذلك. فلذلك نظم أحمد بن منصور يشكري أرجوزة في النحو، أرجوزة من الرجز، من بحر الرجز، مستفعل ثلاث مرات، مستفعل في الصدر ثلاث مرات، مستفعل في العجوز، وقد يكون مجزوءا في بعض الأحيان، قد يكون مجزوءا. والمهم على كل، فهذا ماذا؟ نظم اليشكوري أرجوزة في ماذا؟ أرجوزة في النحو. ثم أرجوزة أيضا معروفة للحريري، وهي ماذا؟ الملحة، ملحة الإعراب، ملحة الإعراب، وهذه مشهورة أيضا. وبعد الحريري هناك من نظم كالحسين، الحسين بن أحمد بن خيران البغدادي، نظم متنا أيضا في النحو، نظم متنا آخر في النحو مختصرا. ثم تتابعت المتون وتتابعت المنظومات النحوية وبين مطول ومقصر، حتى وصلت الذروة في القرن ماذا؟ القرن السابع الهجري، ولا سيما في أثناء عصر الممالك، أثناء عصر الممالك، وهناك اتسعت رقعة الناظمين ورقعة الراجزين ورقعة الشعراء، وكان من أبرازهم من؟ ابن معطي، ثم ابن الحاجب، ثم هكذا ابن مالك، ثم السيوطي ثم وهكذا. ولذلك ابن مالك يأتي ويقول بأن ألفيته فاقت ألفية المعطي، ويأتي أيضا من بعد ابن مالك يقول ألفيته كالسيوطي، يقول ألفيته فاقت ألفية ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي، وهذا قال فائقة ألفية ابن مالكي، كل واحد شي يقول. المهم على كل منظومة آنذاك توسعت رقعتها وكثر الناظمون والراجزون، ومن هذه المنظومة منظومة المشهورة لنجم الدين المتوفى سنة 663، هذا نظم فيها كتاب للزمخشري، تعرفون كتاب المفصل، كتاب المفصل للزمخشري، وعندي منه نسخة هنا. فهذا الكتاب نظمه، ثم جاء أيضا بعده في سنة 665 شهاب الدين، جاء شهاب الدين أبو شامة المصري، هذا نظم أيضا المفصل، نظم أيضا هذا منظومة وأرجوزة، نظم منظومة وأرجوزة، قيل إنه نظم فيها أيضا المفصل للزمخشري، نظم فيها المفصل للزمخشري، ثم جاءت أيضا منظومة للخولي، منظومة الخولي معروفة بمنظومة الخولي، ماذا نظم فيها؟ نظم فيها توضيح ابن هشام الأنصاري، هذا الخولي توفي سنة 693 هجرية، فنظم ماذا؟ نظم توضيح ابن هشام. ثم أيضا كثرت الأرجوزات كأرجوزة أبي حيان، هذا أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير، وهذا لغوي جدا، وكان يتعصب لماذا؟ لسيبويه. وهذا أبو حيان لما علم وتعرف على شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيه قصيدة عظيمة يمدحه ويرفع من قدره، وقال فيه ما يستحق وزيادة، لكن لما وقع خلاف بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أمثلة النحوية وفي بعض القضايا النحوية، قال له أبو حيان لكن سيبويه يقول كذا وكذا، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية سيبويه لم يكن رسول النحو، أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، فأنا ذاك ماذا فعل؟ صار يهجوه وقطعه وهجاه. فهذا أبو حيان لو أرجوز اسمها نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب، نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب، ففرق بين علم التصريف وعلم الإعراب وعلم الإعراب. وهناك منظومة أخرى لعلاء الدين، هذا علاء الدين المتوفى سنة 749 طيب رأس، هذا عنده منظومة تقع في 900 بيت، جمع فيها بين ألفية ابن مالك وبين منظومة ماذا؟ ابن الحاجب، وبين منظومة الحاجب، وسماها تدرون ماذا سماها؟ سماها الطرفة، سماها الطرفة. كذلك ابن الوردي له منظومة في 150 بيتا سماها التحفة الوردية، التحفة الوردية. وهناك أيضا بعض الأراجيز في بعض الحروف كما فعل تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي له كتاب أو منظومة في حكم لم، في حكم لم، واستوفى ما قيل في حرف لم، ما قيل في حرف لم. وهناك أيضا شمس الدين الهواري المتوفى سنة 780 له منظومة وأرجوزة في ماذا؟ في المقصور والمندود، في المقصور والمندود، منظومة وأرجوزة خصيصة في ماذا؟ في المقصور والمندود. ولتقي الدين عبد الرحمن بن أحمد الواسطي البغدادي المتوفى سنة 781 هجرية له منظومة أيضا سماها غاية الإحسان، غاية الإحسان في علم اللسان، غاية الإحسان في علم اللسان. وهذه قيل نظم فيها ماذا؟ نظم فيها علم النحو. وقيل هذه لأبي حيان الأندلسي، منظومة لأبي حيان الأندلسي. وأيضا شعبان بن محمد المصري عنده منظومة اسمها منظومة الحلاوة السكرية، منظومة الحلاوة السكرية. وله أيضا منظومة أخرى هي سماها ألفية، يعني فيها ألف بيت، فيها ألف بيت، لأن أصبح هذا بالغلبة. إذا سمعت ألفية معنى أن فيها ألف بيت، أن فيها ألف بيت، ولذلك هي ألفية، ولكن اسم الحقيقي كفاية الغلام في إعراب الكلام، كفاية الغلام في إعراب الكلام. ولشهاب الدين بن عربشاه الدمشقي المتوفى 854 هجرية له أرجوزة أيضا، أرجوزة في علم النحو. وطبعا عبد العزيز اللمطي المكناسي المغربي المتوفى 880 له ألفية في النحو، له ألفية في علم النحو. وأيضا الحافظ السيوطي عنده ألفية في النحو والصرف، ومنها البهجة ألفية في النحو والصرف، وهي زعم أنه فاق فيها ألفية ابن مالك، وأن منظومته أفضل من منظومة ابن مالك. وهناك أيضا عنده ألفية في النحو والصرف والخط، عنده ألفية في النحو والصرف والخط. على كل، وكثير في ألفيته كثير من الألفاظ، بل أقول الأجزاء، بل أقول بعض السطور كاملة تكون لابن مالك أو تكون لابن معطي، يأخذها السيوطي كاملة. إذن وهكذا منظومات كثيرة كانت في ماذا؟ كانت في عصر الممالك، يعني أعرضنا عنها اختصارا. ثم صار يتصاعد النظم، وأصبحت المنظومات في عصر العثمانيين أيضا أكثر فأكثر، ولكن لم تلقى رواجا وقبولا كما تلقته في عصر الممالك. ومع ذلك كان عندهم النظم الجيد، وكان عندهم الإبداع والابتكار، وكان عندهم المفيد. ومع ذلك الدارسون لم يعني يولوهم أو لهذه الألفيات اهتمامهم كما فعلوا في عصر الممالك، في عصر الممالك. ولا زالت المنظومات تظهر إلى الآن، وحتى وهناك من المتون اللي هي مشهورة كانت في عصر العثمانيين، حال أرجوزة لعصام العطار، عصام الدين، أرجوزة لعصام الدين، هذا الإسفرايني عصام الدين المتوفى 951، سماها الألغاز النحوية، سماها الألغاز النحوية. وكذلك المنظومة اللي هي معروفة ومشهورة الدرة الباهية في نظم الأجرومية، الدرة الباهية في نظم الأجرومية، وهذه معروفة لديكم لعل، لشرف الدين العمريطي، لشرف الدين العمريطي. وهذا العمريطي له كثير من ماذا؟ من المنظومات، عنده في الورقات، وعنده أيضا في النح وهكذا. وهو أيضا منظومة لإبراهيم المشهور بشريفي، المشهور بشريفي إبراهيم الكرماياني، ولكنه مشهور بشريفي. هذا توفي 1016 فيما أذكر، 1016. وهذا عنده منظومة اسمها الفرائد الجميلة، الفرائد الجميلة. قال العلماء بأنه نظم فيها الشافية لابن الحاجب، لأنه نظم فيها الشافية لابن الحاجب. وهناك أيضا أرجوزة ومنظومة لعمر الفرسكوري المتوفى سنة 1018 هجرية. ماذا سماها؟ سماها جوامع الإعراب وهوامع الآداب، جوامع الإعراب وهوامع الآداب. هذا ماذا نظم فيها؟ نظم فيها كما قالوا جمع الجوامع مع شرحه، شرحه ماذا؟ ما اسمه؟ همع الهوامع، جمع الجوامع، وشرحه اسمه ماذا؟ همع الهوامع. لمن؟ للحافظ السيوطي. وهذا همع، همع الهوامع كتاب قيم، يبحث في ماذا؟ في معاني الحروف، ويذكر الحروف ومعانيها، ويذكر إعرابها، ويذكر ماذا؟ أصلها واشتقاقها. فهو كتاب جيد ينبغي أن يكون عند طالب العلم. كذلك من ذلك الألفية المشهورة، ألفية في النحو لعلي الأجهوري. علي الأجهوري هذا مالكي، مالك المذهب، عنده ألفية في علم النحو. ولذلك ألم نقول بأن بدأ النحو علي؟ من الذي بدأ النحو؟ علي. وختمه من؟ علي. بدأه علي بن أبي طالب وختمه علي الأجهوري. هو هذا، هذا مات 1066 هجرية، 1066 هجرية. ثم أيضا هناك منظومة أخرى لحسن العطار، هذه نحوية في علم النحو، ومنظومة أخرى في الإخبار بالظرف، خاص بالإخبار بالظرف، هذا لمحمد الخضري. محمد الخضري، هذا محمد الخضري المتوفى سنة 1250 هجرية، عنده منظومة رائعة في الإخبار بالظرف، الإخبار بالظرف بنوعيه، الإخبار بالظرف بنوعيه. وكذلك أيضا هناك منظومة لناصف اليازجي اللبناني، لناصف اليازجي اللبناني، هذا نصراني، عنده منظومة رائعة، عنده منظومة رائعة سماها الخزانة في علم الصرف. بل عنده أخرى منظومة ثانية، بل هي أرجوزة، سماها نار القرى، نار الضيف، في شرح جوف الفرى. الفرى هي الحمار الوحشي، كما يقولون كل الصيد في جوف الفرى. هذا هو هذا ألفية، هي هذا أخذنا نسخة منه من الشيخ بخبزة، كتاب نار القرى في شرح جوف الفرى، في شرح جوف الفرى. هذا تأليف الشيخ ناصف اليازجي اللبناني، مختصر بقلمي، وبينه مختصر بقلمي ولدي الشيخ إبراهيم اليازجي اللبناني. واختلفوا العلماء، من قال بأنه أسلم، ومنهم من قال بأنه نصراني، والذي يظهر أنه أسلم، لأنهم يكتبون على كتابه رحمه الله، إلا إذا كان يتوسعون كما يتوسع الآن، يكتبون كما يفعل الحكام والملوك، يكتبون إلا اليهود والنصارى اللي هما مصيرهم جهنم إن شاء الله، كيقولوا رحم الله فقيدكم، رحم الله فقيدكم، مع أنه كافر، يترحمون على باباهم. ها، وهذا كلهم يعني رؤوس جهنم، رؤوس جهنم، وماتوا، وتأكدنا أنهم ماتوا على الكفر، وكانوا يحاربون الإسلام. هناك منظومات أخرى ظهرت في أواخر العصر العثماني، حل أرجوزة لأحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي، هذا عنده أرجوزة اسمها نظم المقصود، نظم المقصود، بل له أرجوزة أخرى المقصود في الصرف، طهطاوي، الطهطاوي، وله منظومة أخرى، عنده منظومة نظم المقصود، وله منظومة أخرى اسمها المقصود في الصرف. هذا المقصود في الصرف ينسبونه لماذا؟ لأبي حنيفة، والنسبة لا تصح، لأننا قالوا نظم المقصود في الصرف كان منصورا للإمام أبي حنيفة، كذا قالوا. وهناك أيضا منظومة لسعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي، هذه سماها الدرة اليتيمة في علم النحو، الدرة اليتيمة في علم النحو. ومن المنظومات المشهورة المنظومة اللي هي معروفة، الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، وعندي منه نسخة هنا، الجامع بين التسهيل والخلاصة، تسهيل ابن مالك والخلاصة أيضا ابن مالك، المانع من الحشو والخصاصة. كذا هذا لمن؟ هذا للمختار بنبونة الشنقيطي، هذا الشنقيطي، وعليه شروح كثيرة، عليه شروح كثيرة إلى آخر المنظومات. ولا لأننا لو ذهبنا نستعرض كل المنظومات التي والأراجيز ها والقصائد التي قيلت في علم النحو لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن نخرج هذا الدرس خاص ونخصصه خاص في ماذا؟ في القصائد والأرجوزات المنظومة في علم النحو، وإن كان أجود من أجودها ماذا؟ ألفيات ابن معطي، ثم أجود منها ألفيات ابن مالك، ألفيات ابن مالك، وبعضهم قال ثم ألفيات السيوطي، ثم ألفيات السيوطي. هذا الصحيح أن أجودها ألفيات ابن مالك، ولا بأس أن يكون عند الإنسان ألفيات ابن معطي وألفيات ابن مالك وألفيات السيوطي بهذا الترتيب، بهذا الترتيب، لأن السيوطي زاد بعض الأشياء واستدرك على ابن مالك. استدرك السيوطي الأولي، لا الأول يأتي ابن معطي ثم ابن مالك ثم السيوطي. هذا فيما يتعلق باختصار على بعض الأراجيز وبعض الأرجوزات وبعض المنظومات، وهي كثيرة، وهي كثيرة. ومن يرجع إلى إرشاد السالك في حل ألفية ابن مالك، هذا لابن القيم، هذا كتاب جيد، هذا كتاب جيد، هذا الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، إرشاد السالك، إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. يجد هناك في المقدمة كثير من المنظومات التي لم نذكرها، التي لم نذكرها قد رجعنا إليه وجدنا فيه منظومات كثيرة. كذلك هناك شرح شرح ملحة الحريري، أيضا صاحبه توسع وذكر منظومات كثيرة، منظومات كثيرة كلها في ماذا؟ كذلك في الكافية لابن مالك ذكروا هناك في المقدمة منظومات كثيرة اعتنت بعلم النحو وفي بعض الأحيان بعلم الصرف، سواء كان إجمالا أو اختصارا. وأما المتون المنثورة، المتون المنثورة فهناك أيضا المئات، فهناك المئات، فلا داعي للحديث على ما هنالك وما هو مبثوث هنالك. ولكن أقول من أنفعها وأفضلها متن ابن آجر، متن ابن آجر فهو من أفضلها من حيث الاستفادة، ومن أفضلها من حيث الحفظ، ومن أفضلها أيضا من حيث أن الله كتب له القبول وشرحه العشرات بل المئات من الشراح، ووضعوا عليه العشرات بالمئات من الحواشي كما نظمها كثير منهم وكما استدرك عليه كثير منهم. إذن هذا باختصار سيأتي إن شاء الله عندما نبدأ نذكر ما قيل في ابن آجرم، ولماذا قيل له ابن آجرم بهذا، ما معنى كلمة آجرم، هذا إن شاء الله عندما نصل إلى الشرح. أرجع وأقول هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بإطلالة سريعة على ما كتب وما نظم من في علم النحو من المنظومات والأرجوزات والأراجيز، الأراجيز مفهوم هذا؟ طيب أرجع إلى درسنا الكلام في إعراب البسملة. طبعا سيأتيكم إن شاء الله في الحاشية أن ابن الحاج يقول الكلام في البسملة خاض بحر زاخر، خاض في لججه الأوائل والأواخر، فلم يصلوا إلى غايته ولا بلغوا إلى نهايته، ولكن ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. نحن كنا نحفظ هذه الحاشية في أول الطلب لأنه سيأتي فيه فوائد كثيرة، كما كنا نحفظ أيضا ما يتعلق بإعراب البسملة، ما يتعلق بإعراب البسملة. ومن ثم قال العلماء ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم عليها بطرف ما يناسبه، بطرف ما يناسبه، لأن من علماء من يتكلم على إعرابها، من علماء من يتكلم على معانيها، ومن علماء من يتكلم على فضائلها، ومن علماء من يتكلم على اشتقاقها، ومن علماء، ولكن قالوا هذا كثير وهذا سيأخذ وقتا طويلا. إذن ماذا قالوا؟ قالوا كل واحد يتكلم بما يناسب مقصوده. فإذا كان في علم النحو يتكلم على ماذا؟ على إعرابها، على إعرابها، لأن البسملة يتكلمون عليها من وجوه عدة. والشروع الآن في علم ماذا؟ الشروع الآن في علم النحو، في فن النحو. إذن ينبغي أن نتكلم على عليها بما يلائم الفن، بما يلائم الفن. فنقول الباء في بسم الله حرف جر، وركزوا على هذا الإعراب، لأن قلنا هناك من العلماء من ألف أجزاء خاصة في إعراب البسملة، ولي منها جزءان، ولي منها جزءان، أحدهم طول والآخر يعني جزء مختصر لطيف، مختصر لطيف. وقد توسع أحدهم وذكر لإعراب الرحمن الرحيم 70 وجها، وهذا لا طائل وراءه، لا طائل وراءه. وسنذكر إن شاء الله الأوجه 9، ونذكر الجائزة منها والممنوع، الجائزة منها والممنوع. فالباء حرف جر، كيف يكون حرف جر؟ مبني، مبني على ماذا؟ مبني على حركة. إذن نقول الباء حرف جر بني على حركة. ماذا نقصد بالحركة؟ ماذا نقصد بالحركة؟ لا بد من التنبيه، لأنه سيأتي مبني على حركة كذا وكذا. الحركة عندما تطلق عند النحويين ماذا يقصدون بها؟ يعني ماذا تشمل؟ تشمل الضم، وتشمل الرفع، وتشمل الفتح، وتشمل النصب، وتشمل الكسرة، وتشمل الخفض، وتشمل السكون، وتشمل الجزم. بعبارة مختصرة تشمل أنواع الإعراب وألقاب البناء اللي هي سبقت لنا: ضم سكون ثم فتح كسر، رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول للبناء لقب، والثاني للإعراب حكما قد وجب. فنقول إذن في إعراب الباء حرف جر مبني بني على حركة. معروف إيش معنى حركة هنا؟ إيش هي؟ بي كسرة، بي بي كسرة. إذا قلنا دام فالحركة إيش هي هنا؟ فتحة. إذا قلنا بو الحركة إيش هي هنا؟ أب، هذا حركة إيش هي هنا؟ سكون، وهكذا. إذن عندما نقول بني على حركة فننظر الحركة الموجودة هناك. الحركة الآن عرفناها أنواع الإعراب وألقاب البناء، أنواع الإعراب وألقاب البناء، وننظر في الحرف الحركة الموجودة فيه. فإذا كان الفتح نقول مبني على الحركة المراد بها الفتحة، وإذا كان الكسر مبني على الحركة المراد بها ماذا؟ الكسر. وإذا كان الضم مبني على الحركة المراد بها الضمة، وهكذا. إذن فهو حرف جر مبني على ماذا؟ على حركة. طيب، إذن هنا لابد من السؤال، لماذا؟ لأن الأصل في المبني أن يسكن أم أن يعرب؟ أن يسكن، الأصل المبني أن يسكن، لأن بناءها يؤدي. ولهذا قالوا ماذا قالوا؟ والأصل، قال الممالك، والأصل في المبني أن يسكن، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. الأصل المبني كيف يكون؟ يكون مبني على السكون، مبني على السكون. لكن إذا بني على حركة فلا بد أن نسأل لماذا بني، لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون، ولماذا كانت الحركة خصوص كسرة ولم تكن ضمة ولا فتحة، لماذا لم نقل بسمي، ولماذا لم نقل بسمي، لماذا بالذات بسمي؟ فماذا؟ لأن قال العلماء لو قلنا باسمي، باسمي، لأن المبني الأصل المبني أن يسكن، لأن بناءها يؤدي إلى ماذا؟ بناءها على السكون يؤدي إلى ماذا؟ إلى الابتداء بالساكن، يؤدي إلى الابتداء بالساكن. والقاعدة المعروفة شنو هي؟ العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. فهموا هذه القاعدة لأن ستتكرر واحفظوها. العرب اكتبوها واحفظوها. العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. ولهذا لابد أن نأتي مثلا خذوا ما سيأتيكم إن شاء الله عند الكسائي. الكسائي عنده الأمر معرب عند الكسائي. عنده الضرب الأصل لتضرب. الأصل لتضرب. حذفت اللام تخفيفة. فبقيت تضرب. فإذا وقع الإشكال بين الأمر والمضارع. لا ندري هل هو مضارع أم أمر. وقع التباس ولا لا؟ وقع التباس. فحذفنا ماذا؟ تاء خوف الوقوع في الالتباس. قلنا اضرب. العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. إذا ماذا نفعل هنا؟ هنا نأتي إلى همزة توصلنا إلى ماذا؟ إلى النطق بالساكن. ولذلك سميت همزة الوصل. همزة الوصل لأن أتينا بها لماذا؟ لتوصلنا إلى ممنوع وهو النطق بالساكن ممنوع. فأتينا بهمزة همزة الوصل لتجعلنا نتلفظ بالساكن. فهي تسمى همزة الوصل. ولذلك يقولون العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. عرفنا إيش معنى لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. العرب ما كيقولوا شيء وكان الله غفورا رحيما. لا. إن الله غفور رحيم. لا. عزيز ذي انتقام. لا. إن الله عليم حكيم. يقفون بالسكون. وأما وكان الله غفورا رحيما. رحيما كألف الإطلاق. كألف الإطلاق. ولا يقولون رحيما. لا. هذا يعتبر لحنا. هذا يعتبر لحن. كذلك في همزة الوصل. ولذلك همزة الوصل فإذا كانت في وسط الكلام وتلفظ بها الإنسان قطعية فهذا لحن أيضا. إن ابن مثلا يقول إن ابن إن ابن إن ابن هذا لحن. عبد الملك ابن سيقول عبد الملك ابنو ابنو ما يظهرش ماذا همزة الوصل. لكن إذا ابتدأ بها فماذا يظهرها. فلهذا نقول هنا ب مبني على الكسر مبني حرف جر مبني على ماذا بني على حركة. نقول مو بني على حركة. ولا يمكن إذا قيل لماذا لم يبنى على السكون كما سيأتينا إن شاء الله لأن العرب لأن بناء على بالسكون أو بناء على السكون يؤدي إلى ماذا إلى الابتداء بالساكن إلى الابتداء بالساكن. والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. ولماذا سمي الباء سمي هذا الحرف حرف جر؟ لماذا سمينا حرف جر؟ شنو هو السبب باش قلنا فيه حرف جر؟ لأنه يجر معاني الأفعال. يجر معاني الأفعال ويوصلها إلى الأسماء. نعم يجر معاني الأفعال ويوصلها إلى الأسماء. فما هذا؟ أو لأنه يعمل الجر. أو لأنه يعمل الجر. فما هذا؟ طيب الباء حرف جر. لماذا قلنا بأنه حرف جر؟ لماذا؟ لأنه يجر معاني الأفعال ويوصلها إلى الأسماء. أو نقول قول الثاني لأنه يعمل الجر. قيل له حرف الجر لأنه يعمل الجر. إن حشي الحشي لأنه يعمل الجر. إنه يعمل الجر. فما هذا؟ كيف الجر؟ شنو هو؟ أحد أنواع الإعراب. لأنه يعمل الجر وهو أحد أنواع الإعراب. وهو أحد أنواع الإعراب. وكما قلنا وهو مبني على الكسر. مبني على الكسر مع أن الأصل في المبني أن يسكن كما قال ابن مالك في خلاصته وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن وكل حرف وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن هكذا قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ولعل قال بعضهم الباء حرف الجر وقيل لها بأنها حرف جر لماذا؟ لأنها تحدث في الاسم جرا بعد أن لم يكن الاسم قبل أن يدخل عليه حرف الجر لم يكن مجرورا فلما أدخلنا عليه الباء أحدثت فيه ماذا؟ جرا أحدثت فيه جرا فلذلك قالوا حرف الجر لأنها تحدث في الاسم جرا بعد أن لم يكن كسائر أخواتها وأخواتها كم هي؟ أخوات الباء 20 حروف الجر كم؟ 20 حرف كما ذكر ابن مالك ابن مالك ذكر في خلاصته 20 حرفا عندما قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشى عدا في عن على إلى أن قال وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا فذكر 20 حرفا فقال هاك هاك اسم فعل بمعنى خذ والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك ما إليك هاك خذ خذ حروف الجر وهي ولذلك قال هاك حروف مفعول به اسم فعل نابع عن الفعل فعل الأمر خذ هاك حروف الجر وهي من إلى إلى آخره فالباء حرف جر دخلت على الاسم فأحدثت فيه الجر حيث لم يكن مكسورا كسائر أخواتها العشرين قل هكذا كسائر أخواتها العشرين كما قلنا وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ماذا سيذكر سيذكر في علامات الاسم في علامة الاسم ماذا يذكر يذكر في علامات الاسم حروف الجر كيف يذكرها يذكرها استطرادا يذكرها استطرادا قال ماذا قال والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف إلى آخره وحروف القسم هذه حروف الجر يذكرها المصنف في علامة الاسم استطرادا لماذا قلنا استطرادا لأن هذا المكان محل حروف الجر الجواب لا محلها باب مخفوضات الأسماء ولكن ذكرها استطرادا الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد فهنا ذكرها لمناسبة كونه ذكر علامات الاسم كما يذكر بعضها أين في باب الاستثناء خلا حشى عدا لأن خلا حشى عدا إما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرف استثناء وإما أن تكون حرف جر فإذا رفعت خلا محمد فهي فعل ماض عدا محمد حشى محمد حاش محمد وقيل حاش وحاش احفظهما يعني لغة إذا رفعت الفاعل فهي فعل ماض وإذا نصبت فهي من أدوات الاستثناء وإذا جرت فهي إيش حرف جر من حروف الجر ويذكر أكثرها أين في باب المخفوضات في باب المخفوضات فالباء حرف الجر والجر يكون بها طارة ظاهرا وطارة يكون مقدرا وطارة يكون محلا محلا الجر بها طارة يكون ظاهرا مررت بمحمد الجر هنا ظاهر وطارة يكون مقدرا مررت بموسى بحرف جر موسى مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف كسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر التعذر تعذر في الألف استثقال في الواو واليائي فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد وربما تحذف الألف فتكون مقدرة على الألف محذوفة تقول مررت براحا براحا فهذا ماذا نقول ولكن نقول براحا للظهور فقط براحا يعني هذا الألف محذوفة فنقول بحرف جر راحا مجرورة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنة الألف ساكنة والتنوين ساكن ومعلوم عندنا قاعدة تقول إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق وإن يكن لنا فحذفه أحق وإن يكن لنا فحذفه أحق حروف لين واي وطارة يكون محلا يكون الجر بها محلا مررت بغلامي بحرف جر غلامي مجرور وعلامة جره كسر المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مفهوم هذا؟ فإذا الحرف هنا الباء حرف جر هنا الباء حرف جر ونقول الباء حرف جر مبني على الحركة لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون مع أن الأصل في المبني السكون نقول الجواب لأن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك ولماذا سمي هذا الحرف بحرف الجر لماذا قلنا له حرف الجر سأصمد لماذا قلنا له حرف الجر هكذا قلنا له حرف الجر الباء حرف الجر جر. لماذا كله يجر معاني الأسماء يجر معاني الأفعال يجر معاني الأفعال ويوصلها إلى الأسماء هذه الأول ثانيا لماذا قيل حرف الجر لأنها تعمل الجر الجر شنو هو أحد أنواع الإعراب الأربعة أحد أنواع الإعراب الأربعة فهم هذا وقيل لها حرف الجر لماذا كان اللي قال قيل لها حرف الجر لشيء آخر شنو هو قيل لها حرف الجر لماذا لأنها تحدث في الاسم جرا بعد أن لم يكن تحدث في الاسم جرا بعد أن لم يكن كسائر حروف الجر طبعا أو كسائر أخواتها العشرين طيب هو مبني على ماذا مبني على الكسر مبني على الكسر فنقول بحرف جر بحرف جر ونقف هنا لأن يرد علينا هنا سؤالا لابد أن نسأل السؤالين ثم نقف هنا إن شاء الله ننظر هل الإخوة أسئلة يرد فيه في الباء هنا أو في الحرف عندما يكون مبنيا على الحركة يكون فيه كم سؤال سؤالا لأنه خرج على أصله أما لو جاء على أصله هل يكون هناك سؤال؟ لا سؤال ولذلك قاعدة تقول من جاء على أصله فلا سؤال عليه من جاء على أصله فلا سؤال عليه مثلا خذوا الاسم الاسم ماذا الأصل؟ ما الأصل فيه؟ ما هو الأصل في الاسم؟ الإعراب والأفعال ما هو الأصل فيها؟ البناء إلا المضارع في بعض صوره والحروف ما هو الأصل فيها البناء ألم نقول في الدرس السابق والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى والفعل والحرف إذا ما بني على السكون لا سؤال آتية وإن على حركة كضربة فيه سؤالان وقيت الغضب أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمسي حيث يا ذا الفطنة كأين أمسي حيث يا ذا الفطنة الاسم الأصل فيه ماذا الإعراب الفعل الأصل فيه ماذا البناء إلا المضارع في بعض صوره الحرف الأصل فيه ماذا البناء البناء احفظوا هذا الأصل في الأسماء الإعراب الأصل في الأفعال البناء أو قل الأصل في الأفعال والحروف البناء ما عدا الفعل المضارع في بعض صوره هيدا قل في بعض صوره فهم هذا؟ طيب الأسئلة هنا نقول لماذا بني لماذا بني على السكون لأن ب حرف جر مبني على ماذا؟ مبني على السكون السؤال الأول شنو هو؟ لماذا بني على السكون؟ بني على السكون هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يعني إذا بني على السكون جاء على أصله فلا سؤال عليه فأنا عمدا قلت لكم لأرى هل فهمتم نقول لماذا لم تبنى على السكون لماذا لم تبنى على السكون يعني نال الباء لماذا بنيت على الحركة ولم تبنى على السكون أما لو بنيت على السكون هل يرد علينا سؤال الجواب لا تكون جاءت على أصلها وكل أصل وكل بناء ماذا أصله البناء أصله السكون وكل مبني أصله السكون كما قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن إذن ما هو الجواب ما هو الجواب لماذا لم تبنى على السكون شو هو الجواب لأن العرب لا تبتدئ بساكن على متحرك وبناء ولأن بناء على السكون يؤدي إلى ماذا إلى الابتداء بالساكن بالساكن وهذا لا يمكن أن يكون فماذا؟ باسمي لو قلنا باسمي هذا سيؤدي ابتداء الابتداء إلى ماذا؟ لو بني على السكون سيؤدي الابتداء بها إلى النطق بالساكن والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك ركزوا لي جيدا بارك الله فيكم فأنا أكرر الإعراب عمدا لأن بالإعراب البسملة وإتقان إعرابيات تفهمون كثير من المسائل تفهمون حروف الجر وتفهمون الإضافة وتفهمون الصفة لأن الجر يكون بماذا؟ بعوامل ثلاثة أو خمسة إما الجر بالحرف وإما الجر بالإضافة أو بالمضافة بالحرف المنوي على خلاف وإما الجر بالتبعية وإما الجر بالتوهم وإما الجر بالمجاورة خمسة الحرف الاسم يجر بماذا بالحرف أو بالإضافة المهم قل الآن الإضافة أو التوابع تابع أو بالتابع أو بالمجاورة أو بالتوهم فهم كم؟ خمسة الجر بماذا يكون؟ بالحرف وبماذا يكون آخر بالإضافة وبماذا يكون آخر الثالث بالتبعية وبماذا يكون آخر الرابع بالمجاورة وبماذا يكون آخر بالتوهم الآن احفظوها هكذا إجمالا وسنشرحها إن شاء الله احفظوها إجمالا وسيأتي شرحها في الدرس القادم إذن الآن الباء حرف جر مبني على الحركة لقلنا لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون قلنا لأن الابتداء بالساكن يؤدي لا بناءها على السكون يؤدي إلى الابتداء بالساكن والقاعدة المعروفة شنو هي القاعدة عاصم العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك هذا السؤال إذن السؤال لماذا لم تبنى على السكون؟ شو غيكون الجواب؟ لأن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تخف على متحرك ولأن الابتداء لأن ابتداءها أو لأن بناءها على السكون يؤدي إلى الابتداء بالساكن وهذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم. هذا هو الجواب. إذن السؤال الثاني، السؤال الثاني، إذن سجلوا السؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال الثاني: لماذا كانت الحركة خصوص كسرة ولم تكن فتحة ولا ضمة؟ لماذا؟ الحركة خصوص كسرة ولم تكن فتحة ولا ضمة، يا فتحة ولا ضمة، يعني نقف عليها، ولكن أنا لا أقف. لماذا؟ لتعرف الإعراب. ولم تكن فتحة ولا ضمة، ولم تكن فتحة خبرها، ولا ضمة معطوف عليها. ولم تكن الحركة فتحة ولا ضمة، هذا معنى مفهوم. إذن قبل أن نجيب عن السؤال الأول أو على السؤال الأول الثاني، قلوا لي السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول: لماذا لم تبنى، لم يبنى الحرف على السكون؟ لماذا لم يبنى الحرف؟ شنو المراد بالحرف هنا؟ شنو المراد بالحرف هنا عاصم؟ الباء. لماذا بني، لماذا لم يبنى على السكون؟ الجواب: لأن بناءها على السكون يؤدي إلى الابتداء بالساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. هذا الإعراب ينبغي أن يحفظ هكذا، لذلك أكرره. طيب السؤال الثاني: لماذا كانت الحركة خصوص كسرة ولم تكن ضمة ولم تكن فتحة ولا ضمة؟ انظروا ماذا قلنا: باسمي، لم نقل بو، بسمي، ولم نقل بسمي. ها؟ لماذا كانت الحركة خصوص كسرة ولم تكن ماذا عاصم؟ فتحة ولا ضمة. الجواب: لمناسبة عملها الجر، لمناسبة عملها. عمل الحرف شنو هو؟ شنو عمل الباء هنا؟ ما هو عملها؟ الجر. الجر عملها الجر. ولملازمتها الحرفية مع الجر، ولملازمتها الحرفية مع الجر. اسمحوا لي على هذا التطويل في إعراب الباء، لأن في هذا الإعراب لم أريد ولم أشاء أن أمر عليه مرور الكرام، لأننا سنضيع كثير من القواعد في إعراب الباء، وأنتم سمعتم كثير من القواعد ذكرناها. ها؟ هذا. إذن السؤال الثاني شنو هو عاصم؟ لماذا كانت الحركة خصوص كسرة ولم تكن فتحة ولا ضمة؟ ما هو الجواب؟ لمناسبة عملها. شنو هو العمل ديال حرف الجر؟ عمل الباء شنو هو؟ الجر. تعمل الجر بزيد لمناسبة عملها. بما أن هي تعمل الجر، أعطينا للجر بدل الفتحة والضمة. هي ستبنى، ستبنى على الحركة. البناء على السكون لا يمكن، لأنه يؤدي إلى النطق بالساكن، فلذلك أعطينا لها ماذا؟ الكسرة، لمناسبة عملها، لمناسبة عملها، وعملها الجر. وإذن أعطيها الجر. من عمل الشيء أعطيناه مثل ما عمل، أعطيناه مثل ما عمل. ولملازمتها الحرفية مع الجر، ولملازمتها الحرفية مع الجر. فالباء حرف جر يعمل الجر، ملازم الحرفية، ملازم الحرفية، ميمكنش يخرج على الحرفية إلا إذا دخلنا عليه علامات الاسم. الآن الباء شنو هذه الباء؟ الباء أنا اسم، الباء اسم. هذا لماذا؟ أدخلنا عليه الألف ولا؟ أدخلنا عليه الألف ولا؟ إما الباء على هذا الخشب المسد لتلك الفرجة، وإما الباب يعني هذا الحسي أو المعنوي، باب الطهارة، باب كذا، ها، فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج، أو الباب يعني في المعنويات باب علم العلوم. فإذا المفروض نقول، إذا قلنا باء هذا اسم ولا حرف؟ الآن باء لا اسم. لماذا؟ لوجود التنوين، علامة الاسم، علامة الاسم. فلذلك نقول، نقول با بي أبا تا ثا، هذه هي الحروف، هذه كتسمى حروف المباني، حروف المباني اللي كنبنيو بها الكلمات كما سيأتينا إن شاء الله عند قول المصنف. والاسم والحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى، احتراز من الحفل الذي جاء للمبنى وليس للمعنى، مفهوم؟ طيب قلنا الجواب شنو هو الجواب؟ لماذا كانت الحركة خصوصا كسرة ولم تكن فتحة ولا ضم؟ الجواب عاصم، لمناسبة عملها للجر ولملازمتها الحرفية مع الجر. مع الجر. هل لها محل من الإعراب أم لا؟ هل لها محل من الإعراب أم لا؟ لا محل لها من الإعراب، ولا محل لها من الإعراب كسائر الحروف، ولا محل لها من الإعراب كسائر الحروف على الراجح، لا محل لها من الإعراب كسائر الحروف. ها؟ يفهموا هذا جيدا. إذن الآن نقف هنا إن شاء الله على إعراب الباء، إعراب الباء. ولا بأس أن نقول لبعض الإخوة أن يقوم بالسرد بعض الأشياء اللي هي الحاشية حتى نصل إلى إعراب الباء، حتى نصل إلى إعراب الباء. طيب من سيقوم بالسرد؟ سنرى الإخوة. السلام عليكم. من سيقوم بالسرد يتفضل. حسين، أخ حسين مستعد؟ تفضل، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب. نعم طيب تفضل. نعمان قل لي أبي البشر أم أخ حسين يتفضل. ما لكم؟ هل خفتم؟ بالخطأ نصل الصواب إن شاء الله. ارفع صوتك. لا أسمع. نعم تفضل أخي. أخ حسين لا يسمع صوتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن اسمعك تفضل. ما شاء الله حفظ الله يا شيخ عمر اكتفى من الثاني. وحياكم. الآن ابدأ ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله. لا لا بالتعوذ الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبة الكتاب. حمدا لمن نحى بنا نحو الرشاد والهدى وألهمنا بالمنطق الفصيح بالإعراب عما استكن في استكن استكن استكن مش استكن استكن وهدى ورفع من نصب نفسه لعباده لعباده ونصب نفسه لعباده. هذا الذي ينبغي أن يتصف به المشايخ مع طلبتهم، أو في بعض النسخ ونصب نفسه للعبادة، والكل جائز. نصب نفسه تواضعا مع الطلبة أو للعبادة بعد أن يعلم، لأن العلم يراد بماذا؟ للعمل. نعم. وهذه تسمى ماذا؟ تسمى براعة الاستهلال كما سيأتي إن شاء الله. تابع. يخبر بأن الخاسر لا يخبر أو مخبر نسختان يخبر أو مخبر مخبر أو يخبر كلاهما صحيح وهما نسختان نعم يخبر بأن الخاسر لا ينفعه من العذاب ابتداء عندما أقول لكم نسخة إذا كتبت خارج الشرح أو خارج الحاشية تضع فوقها حرف الخاء يعني نسخة نعم نسخ بالشرع الأحمدي ذي البساط الرفيع الأحمدي نعم نعم الأحمدي كل شرع مضى وسبق وهدى إليه من شاء بفضله فحاز السبق أرسل رسوله محمدا المصطفى أفضل خلق الله وأكرم مكتفى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر المبعوث بصفات الجمال ونعوت الكمال العاطف على أمته عطف نسق وبيان هذا هذه هي براعة الاستهلال براعة استهلال هي لغة حسن الابتداء يعني ما يفهم منه المقصود لغة حسن الابتداء وما يفهم منه المقصود يعني ما يشير إليه المؤلف في بداية أو في طالعة كتابه ما يشير إليه المؤلف في طالعة كتابه إلى ما يفهم منه المقصود يقال له براعة الاستهلال نعم وعلى آله وصحابته أكرم صحب وآل وبعد هذا قالوا الأفضل أن يقال أما بعد أما بالواو فهذا يعني لغة ضعيفة وإنما الأقوى أما بعد نعم فيقول أفقر العبيد إلى مولاه المحتاج أحمد ابن فيقول أفقر العبيد إلى مولاه المحتاج أحمد بن محمد بن حمدون فيقول أفقر العبيد إلى مولاه يعني هنا إما أن تجعل الأفقر تصف الأفقر أو تصف العبيد يعني آنذاك يمكن أن تقول أحمد بن محمد ويمكن أن تقول أحمد بن نعم لا افهموا فائدة دائما إذا كان الاسم مرفوعا والابن الأول يكون مرفوعا والثاني والثالث إلى ما لا نهاية له وكل شيء له نهاية يكون مكسورا وإذا كان الاسم منصوبا والابن الأولى تكون منصوبة والباقية كلها مجرورة وهكذا مثلا تقول رأيت محمد ابن علي ابن أحمد ابن سعيد ابن عمر ابن وتقول أيضا جاء محمد ابن أحمد ابن علي ابن سعيد ابن عاصم كلها مكسورة إلا الأولى نعم أحسن الله لك رفع الله قدك شيخنا تفضل أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المرداسي المعروف بابن الحاج قد طلب مني هذا هو المقصود يقول أفقر العبيد إلى مولا ماذا يقول قد طلب يعني ذكر الآن المقصود نعم تابع قد طلب مني بعض نجباء الأصحاب ممن حاز في كل فن غاية الأدب وضع حاجة لا طلب مني ماذا طلب منه هذا ماذا يمكن أن يكون في الإعراب هذاك مفعول به طلب مني بعض نجباء الأصحاب وضع هذاك مفعول طلب نعم وضع حاشية لزبد شرح الشيخ خالد الأزهري شرح الشيخ خالد الأزهري زيد الشيخ. يعني هذا مما فتح الله عليه. نعم. أجبت سؤاله لذلك، وإن كنت لست ممن يجول هنالك لاعترافي بكمال القصور، سائلا من الله الصفح عما جرى من الخطأ في عما جرى وفي بعض النسخ مما جرى. لا ابن آجو بضم الجيم ابن آجو الروم على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله بضم الجيم مرتبا. نعم آجو الروم مرتبا غالبا مرتبا غالبا منها على لا مرتبا غالبا متنها مرتبا غلط صححها مرتبا غالب متنها على بعض متن الخلاصة مرتبا غالب متنها على بعض متن الخلاصة ليحوز الطالب منها بلا خطر. لا هذا هنا عند المعمول ليحوز الطالب ماذا عندكم هناك حذف ليحوز الطالب منها نفعا بلا خصاصة وحلاها بحلية القبول وهو المسؤول أن يختم لنا بالحسنى ويجعل مأوانا المقر الأسنى المقر الأسنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم الكلام عليها بحر زاخر خاض ضع النقطة خاض في لججه أين الفاعل؟ الأوائل نعم خاض في لججه الأوائل والأواخر فلم يصلوا إلى غايته ولا بلغوا إلى نهايته ولكن ما لا يمكن كله لا يدرك ما لا يدرك لا لا ياني نعم وقد نص العلماء على أن من أراد قراءة علم ينبغي له أن يذكر الغرض المتعلق بها من ذلك العلم فلنقتصر هنا على فضلها وإعرابها واشتقاقها ومعانيها فنقول أما فضلها فلا يمكن حصره وكيف يمكن وقد اشتملت كما قيل على اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وقد جمعت علوم الأولين والآخرين فقد ورد أن الكتب المنزلة من السماء 104 معاني 104 قف هنا ومعاني تلك الكتب زدوا ومعاني تلك الكتب نعم ولكن هذا اللي ورد أين ورد؟ هذا لا يصح هذا مجرد كلام الإسرائيليات وقد ورد أن الكتب المنزلة من السماء 104 ومعاني 104 نعم إذن هذه زيادة من الشيخ أو من الكلام شوية ومعاني تلك الكتب مشبوعة في القرآن العظيم نعم لها ها والمعنى الاشار لها لا والمعنى الإشاري لها بي كان ما كان، والمعنى الإشاري لها بي ما كان ما كان. هذا يسمى عندهم تفسير الإشاري، تفسير الإشاري عند الصوفية، مفهوم؟ نعم حصل عليك. نعم لا لا، والمعنى الإشاري لها بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، إن هو تعالى أصل الأكوان ومعاني الباء ومعاني الباء ومعاني الباء مجموعة في نقطة الباء، لأنها تدل على أن الله واحد وهو المعبود بالحق وذاك هو المقصود بالحق وذلك بالحق وذلك وليس وذاك. وذلك هو المقصود من الجن والإنس، قال سبحانه تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والروايات في الرسل المنزل عليهم الكتب مختلفة، المنزل عليهم الكتب شيخنا. نعم الكتب. فقد الكتب. أن أبا ذر الغفاري قال يا رسول الله كم أنزل الله من الكتب؟ قال 100 صحيفة وأربعة كتب. هذا يجوز فيها وجهان، تقول كم أنزل الله من الكتب؟ قال 100. نعم 100 كتب 100 صحيفة ومئة. لكن إذا جعلته بين قوسين يمكن أن تقول 100. نعم تابع. خمسون على شيث خمسون صحيفة. وعلى خلوخ وهو إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وعلى موسى قبل التوراة 10 صحائف، وقد وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ولم يذكر. طيب هذا الحديث ضعفه العلماء، والشيخ الألباني كان ضعفه ثم تراجع وحسنه. نعم. ولم يذكر آدم في هذه الرواية. وفي الينابيع الينابيع هذا اسم كتاب. نعم. كان الله ولا شيء، زد الواو، كان الله ولا شيء معه، فخلق النور ثم خلق منه اللوح والقلم، ثم قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلها الله امانا لخلقه ما داوموا على قراءتها. هذا باطل ايضا، هذا باطل لا يلتفت إليه، يحاول أن ترفع صوتك أكثر. رفع الله قدك شيخنا. تفضل. تسمعني الآن جيدا شيخي؟ أسمعك الآن جيدا. نعم أحسن الله عليك. وروي أن أول ما كتب القلم في اللوح المحفوظ. القلم اسمعني. القلم هذا لحن. يعني لا تظهر الهمزة، ألم أقول لكم بأن الهمزة إذا جاءت في الوسط ما ينبغي أن نبدأ يعني أن نظهرها، بل تقول أن أول ما كتب القلم مش القلم، فهمت كيف؟ استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي ورضي بقضائي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بحكمي فليتخذ إلها سواي. هذا أيضا اسمعني هذا أيضا موضوع لا يصح. نعم وجع الأسنان هذا أيضا لا يصح. الأسنان الأسنان وجع الفم دفع الله عنه الأسنان بالجمع هنا. نعم وقد أصاب بعض الأطباء بعض الأطباء وجع في أسنانه فقرأ قل هو الله أحد ألف مرة فبقي الوجع كما كان فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني عنك كذا وكذا فقال نعم هل قرأتها بالبسملة؟ هذا أيضا لا يصح. شيخ عمر سعوني لا يصح. نعم لا يصح. نعم هذا لا يصح. فلما استيقظ قرأها بالبسملة فشفاه الله. وروي أن بعض الصالحين كان يقرأ قل هو الله أحد كل ليلة 100 مرة. مئتي مرة كان يقرأ قل هو الله أحد كل ليلة 200 مرة. هذا أيضا مجرد خرافة. تابع. فنام فرأى 200 شاة مقطوعة الرأس فقال لمن هذا؟ فقالوا لك. فقال ما لها مقطوعة الرؤوس؟ فقيل له أنت تقرأ قل هو الله أحد دون بسملة. هذا موضوع. تابع. وروي أن شيطانين اجتمع أحدهما سمين والآخر هزين فقال السمين للهزين ما لك هكذا؟ قال قريني من الإنس مهما قريني من الإنس مهما أكل أو شرب قال بسم الله فليس لي معه نصيب فلذلك أنا كما ترى. فقال السمين إن قريني بالعكس فلذلك سمنت. إن قريني بالعكس لأنه يأكل بدون أن يسمي الله. نعم. وعنه عليه الصلاة والسلام ما من كتاب يلقى. لا هذا أيضا لا أساس له من الصحة. لا أساس له من الصحة هذا أيضا. بأجنحتهم حتى يبعث الله وليا من الأولياء ليرفعوه فمن رفع كتابا من الأرض فيه البسملة فمن رفعه البسملة رفع الله اسمه أعيد فمن رفع كتابا من الأرض فمن رفع كتابا من الأرض فيه البسملة لا تو فمن رفع كتابا من الأرض فيه البسملة رفع الله اسمه في عليين وغفر له ولوالديه ببركتها. وهذا مكذوب أيضا. سير. وعن ابن مسعود من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسع شئنا البسملة هل هي فاعل هنا مؤخر لا هنا لا يمكن أن يقول فمن رفع البسملة ما يمكنش لأن البسملة ليست هي التي ترفع فمن رفع كتابا من الأرض فيه البسملة مبتدا وخبر. نعم. وعن من أراد أن ينشيه الله من الزبانية تسعة عشر عشرة لا لا لا لا اسمع اسمع اسمعني. من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر مش عشرة بدون تاء في الآخر بدون تاء آه. من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر المذكورة المذكورة المذكورة نعم. يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفا كل حرف سنة لملك من الزمانية هذا أيضا لا يصح وقد وردت أحاديث في طلب البداءة بها فمنها ما رواه الخطيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ضعيف وفي لفظ أبطر وفي آخر أجزم أجزم أجزم بالذال أجزم بالذال عندي أجزم لا صحيحة عندي أنا بالذال سبحان الله ولكن هذا الحديث لا يصح أيضا أجزم أجزم قوله عليه الصلاة والسلام أين أنزلت الصلاة أحسنت ومنها قوله عليه السلام لا لا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نعم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام أول ما كتب القلم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كتبتم كتابا فاجعلوها في أوله هذا لا يصح أيضا زين هذا لا يصح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال ومن كذلك قال من قال بسم الله الرحمن الرحيم في مبدأ قوله أقواله صحيحة وهذا أيضا أثر لا يصح من قال بسم الله أقواله وقد ورد أنها مفتاح كل كتاب أنزل من السماء أنزل وورد أنها من خصائص نعم ورد أنها مفتاح كل كتاب أنزل مش أنزل فإن قلت كونها نعم فإن قلت كونها من خصائص هذه الأمة ينافي ما قبله من أنها مفتاح كل كتاب أنزل من السماء مفهوم؟ أجيب لا أجيب قلت أجيب عنه بأن المختص بهذه الأمة عدم رفعها وكانت تنزل على من قبلنا وكانت تنزل على من قبلنا ثم ترفع ثم تنزل لأن هذا الجواب يعني كونها بهذا اللفظ كونها من خصائص هذه الأمة قال ينافي أنك قلت بأنها مفتاح كل كتاب أنزل من السماء فأجاب بأن المختص بهذه الأمة عدم رفعها أما الأمم الماضية كانت إذا نزلت رفعت حتى ينزل أيضا الكتاب تنزل معه ثم ترفع. أما هذه الأمة فلا ترفع، وكذلك كونها نزلت باللفظ العربي. نعم. أو كونها باللفظ العربي ولا يرد علينا قوله، ولا يرد علينا قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، حكاية عن سليمان لأنه ترجمة عما في كتابه للقطع بأنه غير عربي والله أعلم. قال لك يعني قد يرد علينا كونها، قلت بأنها باللفظ العربي، قلت أو كونها بهذا اللفظ العربي، قال لك لا يرد علينا قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وسليمان لم يكن عربيا، فقال الجواب حكاية عن سليمان لأنها ترجم عما كان في كتابه للقطع وليس نفس العبارة التي نزلت على سليمان. نعم. تابع. وأما إعرابها فالباء حرف جر مبني وبني على حركة. الحركة قلنا ما هي الحركة؟ ما هي الحركة؟ هي الكسرة شفنا. لا، بني على حركة. الحركة تشمل ماذا؟ بناء الإعراب تشمل أنواع الإعراب وألقاب البناء، تشمل الضمة والفتحة، الضمة والرفعة والفتحة والنصب والكسرة والخفض والسكون والجزم. هذه ينبغي أن تجعلها طرة من قوله الحركة. الحركة هي الضمة والرفعة والفتحة إلى آخره، من هناك أخرجها. نعم. تابع. والأصل في المبني أن يسكن لأن بناءها على السكون يؤدي إلى الابتداء بالساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. هذه قاعدة احفظوها. نعم. لاحظ، وكانت الحركة خصوص كسرة. لماذا؟ قال لك خص بالجر مع أن الفتحة أخف، لو قال بسمي قال للزومها الحرفية والجر المناسبان للكسر، أما الأول فلاقتضائه عدم الحركة، والكسر يناسب العدم لقلته إلا يوجد في الفعل والاسم، الاسم الذي لا ينصرف والحرف إلا نادرا، وأما الثاني فلموافقة حركة البناء إثرها أو بكونهما تعليلا واحدا يندفع النقض، فلذلك كانت الحركة خصوص كسرة. تابع. لمناسبة عملها. ما هو عملها؟ مع الجر. ما هو عملها؟ نعم. عملها ما هو؟ الجر. نعم. الجر. نعم. ولمناسبتها الحرفية مع الجر. لا. نعم. شوف. لا. وكانت هذا لحن. وكانت الحركة خصوص كسرة لمناسبة عملها ولملازمتها الحرفية مع الجر. الحرفية. نعم. فمجموع الحرفية والجر علة واحدة لينتفع النقص. نقض. وبنحو واو. لينتفع النقض. نعم، بنحو الواو. بنحو. لا احذفها. واو العطف. نعم. لا اسمعني، فمثلا كانت الحركة خصوص كسرة لمناسبة عملها ولملازمتها الحرفية مع الجر، فمجموع الحرفية والجر كونها حرف وكونها تجر، ليندفع النقض بنحو واو العطف وفائه ولام الابتداء والقسم، لأنها وإن لزمت الحرفية انتفى عنها الجر. مفهوم؟ نعم. نعم. نعم، احتراق حروف العطف، حروف العطف وإن كانت يعني تلازم الحرفية لكنها لا تلازم الجر، انتفى عنها الجر. نعم. أقف أقف هنا، لاحظ، اسمعني اسمعني، لماذا قال لمناسبة عملية ولملازمتها الحرفية مع الجر؟ فالآن يجيب، يقول لك ليندفع النقض والاعتراض، فهناك من الحروف من تلزم الحرفية ولكنها لا تلزم الجر، وهناك من الحروف حروف العطف هي لزمت الحرفية ولكن انتفى عنها الجر، وهناك من تلزم الجر ولكنها لا تلزم الحرفية ككاف التشبيه، لأن كاف التشبيه تستعمل حرفا وتستعمل اسما. نعم، مفهوم الكلام؟ كاف التشبيه، كاف التشبيه هي حرف لكنها لا تلزم، لا عفوا تجر لكنها لا تلزم الحرفية، طارة تكون حرفا وطارة تكون اسما، أو سيقول ابن مالك واستعمل اسما. مفهوم؟ ها هنا حرف ضربك، ماذا هنا؟ هذا هنا اسم، نعم، وليس حرفا. نعم، هاك، نعم، واستعمل، وستعمل، واستعمل، هذا قول ابن مالك، واستعمل الواو والالف، عمل الواو ثم الالف، واستعمل، لا لا لا، دقيقة دقيقة، يعني قول ابن مالك ينبغي أن يكون بين قوسين، لقول ابن مالك واستعمل اسما نقطة، نعم يرد واو القسم، نعم نعم يرد والقسم، لا لا لا لا لا، دقيقة دقيقة، واستعمل اسما نقطة، نعم يرد واو القسم، صححة، يرد واو القسم، صححة، القسم نائبان عن الباء، بأنهما نائبان من الباء، عاني عاني ماشي منا، نائبان عن الباء، عن الباء والفرع لا لا يقوى قوة الأصل، هذه قاعدة اللي سبق أن قلنا بأنها تناقضها قاعدة أخرى، لأن الفرع يكون فيه ما في الأصل وزيادة، هذا في التصرف، وهنا يقول ويجاب بأنهما نائبان عن الباء ماشي من الباء، والفرع لا يقوى قوة الأصل. نعم، هو قوة الأصل وترد اللام الجارة. ليش هذا لحن يا أخي؟ يا أستاذ حسين هذا لحن، وترد اللام الجارة هذا لحن. أنا قلت همزة الوصل إذا جاءت في الوسط ما ينبغي أن تظهر، لأن جئت بها للتوصل إلى النطق بالساكن، وفي الوسط قد حصل، فلماذا إذن تظهرها؟ نعم. وترد اللام الجارة لضمير غير المتكلم، وترد اللام الجارة لضمير غير المتكلم وحده بين الجارة للظاهر والمضمر. يعني مثلا الظاهر تقول لي وللضمير لا، إذا رفع إذا جرت الظاهر تقول لزيد، وإذا رفعت الضمير تقول له، لك، لها. هذا هو الفرق بينها، لأنها فتحت للفرق بين الجارة للظاهر والمضمر. الظاهر تكون اللام مجرورة والمضمر تكون مفتوحة، مفهوم؟ لا قف هناك خلاص. يعني نحن الآن اليوم إعراب الباء، الباء حرف جر مبني على حركة. يعني اليوم إن شاء الله إعراب الباء، وفي الدرس المقبل القادم سيكون إعراب البسملة كاملا بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حياكم الله.